فلا أجري بجور فأخطالا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في شرح الشاطبية على مائدة القراءات السبع. ما زلنا في باب اختلافهم في ياءات الإضافة بين فتحها وتسكينها. أرحبه أولا بفضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام الخضاط، أستاذ القرآن وعلومه في جامعة الشارقة، مرحبا بكم. حياكم الله ومرحبا. نحن أنهينا الياء الإضافة التي تأتي قبل همزة قطع مفتوحة. نعم. وأنهينا التي تأتي قبل همز مكسور. واليوم نبدأ بالشطر الثاني من البيت الخامس بعد المئة الرابعة. أنهينا الشطر الأول في الشرح في الحلقة الماضية. يقول الناظم رحمه الله تعالى كما ترون أمامكم: وذريتي يدعونني وخطابه وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا، فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلا، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلا، فعن نافع فافتح وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلة. تمام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا أخي أحمد، ومرحبا بك وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمتابعين لهذه الحلقات. طبعا البدء بشطر البيت الثاني هو دلالة على أن المسألة قضية تحكمنا المعاني. نعم. تحكمنا المعاني. فالشطر الأول من البيت 405 هذا انتهينا منه في تابع للياءات التي بعدها همزة مكسورة. نعم. الآن نحن الآن نبدأ بالياءات التي بعدها همزة مضمومة، وكما قال عددها عشر ياءات التي ورد فيها الخلاف عن القراء، وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة. مشكلة يعني شكلته وهي الضمة. هذه العشر ياءات طبعا سيذكرها الآن بعد قليل، لكن أعطانا الحكم. الحكم قال فيه: فعن نافع فافتح. إذن الذي يفتح هذه الياءات التي بعدها همزة قطع مضمومة نافع، هو نافع، نافع بتمامه بالروايتين. نعم. قالون ورش. وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلة. دعنا نستمع إلى التطبيق بقراءة نافع قبل حين يضم. طبعا. ثم نأخذ بعد ذلك التطبيق حين القراءة حين يفتح في هذه الياءات ويسكنها الباقون من الشيخ إبراهيم كشيدان. تمام. وإني أعيذها، إني أريد، فإني أعذبه عذابا، إني أمرت، قال عذابي أصيب به، إني أشهد الله، ألا ترون أني أوفي الكيل، إني ألقي إلي كتاب. هذا ما فتحه انفرد بفتحه نافع. نافع. نعم. وطبعا هنا اكتفى كما هو ملحوظ من خلال هذا البيت والنصف، كان نقول اكتفى بإسناد معرفة الياءات للقارئ. قال: وعشر يليها الهمز بالضم مشكلة، مع أنه هو بطبيعته أنه كان يعدد كما مر وكما سيأتي. نعم. يعدد هنا في مسألة الهمز المضموم لم يعدد. السر في هذا الحقيقة أنا أعلم أن كل الذي جاء بعدها همس مضموم كلها تحت نفس أحسن الصحيح. فتح الله عليه. ليس هناك ما هو ليس مختلف كما فيه سنرى. نعم. في بعض الياءات هناك ياءات متفق عليها وياءات مختلفة. فلما يقول 14 آية مثلا فيما بعده همزة وصل مثلا، سيكون هناك بعدها في همزة وصل لكنه متفق عليه. نعم. على هذه لم يذكرها. نعم. بينما هنا كل ما ورد بعده همزة قطع مضمومة هو عشر آيات. الحكم فيها نافع نفتحها يفتحها نافع، فعن نافع فافتح، وأسكن لكلهم أسكن لكلهم هنا الحقيقة لابد أن ينتبه لها الإخوة المشاهدون، أسكن لكلهم بما فيهم نافع، نعم، بعهدي وآتوني لتفتح مقفلة، وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم سكنها الكل جميعهم سكنها، نعم، وآتوني أفرغ سكنها جميعهم، نعم. قال لتفتح مقفلة أي لتفتح بابا كان قبل أن تعرف هذا الأمر مقفلا بالنسبة لك، كأنه يقول يعني هذا باب لا مجال للشك فيه ولا مجال للمراء بين القراء فيه. فنافع يفتح كل ياء بعدها همزة قطع مضمومة ما عدا هاتين الكلمتين فهو ينضم لجمهور القراء بإسكانها اللي هي بعهدي أوفي وآتاني آتوني أفرغ عليه قطرة أو ائتوني بقراءة أخرى ائتوني، نعم طبعا. نعم والخلاف يبقى بين القراء في مقادير المد الإعجاز المفرغ طبعا ما في شك في ذلك. طيب نستمع إلى تسكين القراء لهاتين الكلمتين وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا هكذا قد نكون قد انتهينا من ياءات الإضافة التي تعقبها همزة قطع مضمومة. نأتي الآن إلى ياءات الإضافة التي بعدها ال للتعريف. همزة وصل مقرونة باللام المعرفة. في أربعة أبيات متوالية يراها المشاهدون أمامهم. يقول الناظم رحمه الله: وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش وعهدي في علا وقل لعبادي كان شرعا وفي الندى حما شاع آياتي كما فاح منزلا فخمس عباد اعدد وعهدي أرادني ورب الذي آتاني آياتي الحلا وأهلكني منها وفي صاد مسني مع الأنبياء ربي في الأعراف كملا هذه أربعة أبيات تذكر فيها هذه اللامات ويعدد هذه المرة الياءات. الحقيقة هنا اللام المعرفة طبعا العلماء يقولون لام معرفة أو أل التعريف، هذا قضية خلافية عند الفقهاء اللغة، يقولون عند علماء اللغة الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمطا عرفت قل فيه النمط يقول ابن مالك. أل التعريف هي همزة وصل بعدها لام ساكنة، صحيح، همزة وصل بعدها لام ساكنة. وقال العلماء أتي بهمزة الوصل هنا لأننا نبدأ باللام الساكنة، فحيث لا يجوز البدء بالسكون اقترنت معها همزة وصل فبقيت قرينتها دائما حالة الابتداء. نعم. الآن الياء نبدأ بها مفتوحة دائما. نعم. الآن الياء ياء الإضافة التي قبل همزة الوصل التي تكون مقرونة بأل التعريف، الحقيقة هي لو أردنا أن نعدها في المصاحف عددها 32 ياء. هذه تشمل ما اختلف فيه وما لم يختلف فيه. نعم. اتفق على 18 ياء واختلف في 14 وهذه 14 آية هي ياء 14 ياء هي الياءات التي سيذكرها المختلف فيها. أي نعم. ما لم يرد فيه خلاف مثل مسني الكبر مسني متفق على فتحها. نعم. مثلا مسني السوء وأنت أرهمر في سورة الأعراف وما مسني السوء إلينا إلا، طبعا اتفقوا على فتحها. الآن 14 هذه ما حكم القراء فيها؟ إذا نتفق على أنه 14 وسيعدها. نعم. وسنعدها معه أيضا بإذن الله تعالى ونعرفها. هذه الآية الياءات 14 أسكنها كلها حمزة فإسكانها فاشن فاشن جميعها جميعها وعهدي في علا وافقه على إسكان لا ينال عهد الظالمين حفص مع في علا نعم في علا حمزة وحفص نعم. الآن بالبيت الثاني لاحظ معي لما يقول وقل لعبادي كان شرعا كان شرعا ابن عامر وحمزة ابن والكسائي ابن عامر وحمزة والكسائي إذن وافق حمزة هنا ابن عامر والكسائي والكسائي يعني ماذا يفعلون هنا قل لعبادي الذين آمنوا يسكنون يسكنون هنا الحديث عن المسكنين لأنه كلها فإسكانها فاشل نعم. إذن وقل لعبادي يسكنها ابن عامر وحمزة والكسائي. والكسائي وفي النداء يا عبادي, يا عبادي يسكنها أبو عمرو وحمزة والكسائي حمن شاعة حمن شاعة أبو عمرو وحمزة والكسائي آياتي كما فاح هي ابن عامر سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض نعم. سأصرف عن آياتي هذه من يسكنها ابن عامر وحمزة وحمزة يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون وقل أيضا طبعا في الإسكان الآن بعد ما أعطانا هذه الأبيات يا شيخ أحمد الآن في البيت الثالث عدد 14 آياء فخمس عبادي فخمس عبادي من 14 خمس عبادي طبعا أعدد عدها طبعا ذكر هنا قل لعبادي كان شرعا من ضمنها من ضمن الموضعين اللذين ذكرهما يذكر هنا خمس آيات لعبادي فلذلك هنا لاحظ مثلا معي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله هذه في هنا هذه الخمس تشمل عبادي في النداء أو في غيره أو في غيره نعم خمس مواضع أيضا وعهدي ولذلك قال أعدد عدها خمسا وانتبه لها كأنه ينبه على نعم. هذا الموضع وعهدي أرادني أيضا لا ينال عهد الظالمين هنا أرادني إن أرادني نلاحظ هنا أيضا إن أرادني الله بضر في سورة الزمر أيضا ربي في قوله تعالى ربي الذي يحيي ويميت آتاني الكتاب في سورة مريم آتاني الكتاب وجعلني نبيا أيضا آياتي سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق آيات الذين يتكبرون يسكن طبعا من سكن وننتبه أنه من سكن الياء وبعدها همزة وصل تحذف الياء وصلا لا شك لا شك لأنه لا يلتقي ساكنان يعني هذه النقطة مهمة جدا أرجو الانتباه لها يعني مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا أقول يا عبادي الذين لا يجوز هذا مع التسكين تحذف الياء إن أرادني الله إن أرادني الله لما حذفنا بقيت النون مكسورة صحيح. بينما الذي يفتح يفخم لفظ الجلالة إن أرادني صحيح. الله بضر نعم هذه نقطة أيضا يعني لما نتكلم عن إثبات الياء أو حذف الياء أو فتح الياء وعدم فتحها هذه مسألة لابد أن يترتب عليها طبعا يترتب عليها من اللوازم نعم أيضا الكلمة الحادي عشر هنا أهلكني الله ومن معي قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا في سورة الملك أيضا مسني وهنا لاحظ أنه قيدها وفي صاد مسني مع الأنبياء لفظة مسني وردت في عدة مواضع المواضع المختلفة فيها من مواضع 14 هي ما وردت في سورة صاد في قوله تعالى أني مسني الشيطان بنصب وعذاب هذه وفي الأنبياء وأيضا مسني الضر وهذه كلاهما هنا طبعا مع الياءات 14 حمزة يسكنها حمزة والباقون يفتحونها فتح نعم. الله عليه نعم. نعم بقيت آخر كلمة ربي في سورة الأعراف إنما حرم ربي الفواحش إنما حرم ربي الفواحش إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن نعم حمزة والباقون إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها نعم هنا طبعا إذا بنلاحظ أنه أحيانا يعني أتى بالتخصيص ثم التعميم أتى بالخاص يعني لاحظ البيت الثاني وقل لعبادي كان شرعا وفي النداح ما شاع، آياتك ما فاح منزله. ثلاث كلمات هنا في تخصيص إدخال قوم، وحتى معها اللي هي وعهدي مع حمزة. نعم. مع حمزة من اندرج معه من القراء. نعم. فلما عدد 14 لاحظنا هنا أنه عدد 14 بعد أن تكلم عن الياءات الأربعة الأولى، عهدي قل لعبادي التي يشاركه حمزة. نعم. في سكونها غير وآياتي كما فاح. فلذلك هنا أرجو أن ينتبه الإخوة والأخوات إلى هذه المسألة، أن البيت الثاني كان فيه تخصيص مع البيت الأول والثاني، البيت الثالث والرابع تعداد لهذه الياءات، وعلى القاعدة أن حمزة هو الذي يسكن، حمزة يسكن وغيره. نعم. من القراء يفتح ما لم يرد تقييد له في البيت الأول والثاني. أي نعم. يعني مثلا نعم. في البيت الأول اندرج معه حفص، في البيت الثاني قل لعبادي كان شرعا. نعم. وفي النداح ما شاع. نعم. آياتي كما فاح منزلة. أرجو أن نتنبه لهذه المسألة. جميل جميل جميل جميل. التطبيق سيوضح. نعم ما في شك الآن. طيب نستمع إلى التطبيق. نعم إن شاء الله بإذن الله. لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهدي الظالمين، قل لعبادي الذين آمنوا، قل لعبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون، سأصرف عن آيات الذين يتكبرون، يرثها عبادي الصالحون، يرثها عبادي الصالحون، وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله بضر، إن أرادني الله بضر، ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت، آتاني الكتاب، آتاني الكتاب، إن أهلكني الله ومن معي، إن أهلكني الله ومن معي، إن أهلكني الله ومن معي، أني مسني الشيطان، أني مسني الشيطان، أني مسني الضر، أني مسني الضر، إنما حرم ربي الفواحش، إنما حرم ربي الفواحش. جميل. هكذا نكون قد أنهينا الياءات الإضافة التي تعقبها للتعريف. للتعريف نعم. إذا نأتي الآن إلى الياءات الإضافة التي بعدها همزة وصل مفردة كما يقول. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا، ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا، حميد هدى بعدي سما صفوه ولا. أعيد القراءة: وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا، ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعدي سما صفوه ولا. نعم. هذان البيتان غنيان كما يقولون بالمواضع وبالخلافات بين القراء حقيقة. نعم. يا آت الإضافة التي بعدها همزة وصل مفردة يعني ليست معل التعريف جاءت في 7 مواضع ورد فيها الخلاف عند القراء وعددها هنا. الموضع الأول والثاني هو أخي اشدد به أزري أو أخي يشدد به أزري، إني اصطفيتك أو إني اصطفيتك بالإسكان أو الفتح. هنا بهذا في هذين الموضعين فتح الياء فيهما من رمز له بحق وهو أبو عمرو وابن كثير. ابن كثير وأبو عمرو. نعم. ومقتضى المخالفة مقتضى الحال أن بقية القراء يسكنون. الموضع الثالث يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هذه انفرد أبو عمرو بفتح الياء فيها. أبو عمرو من الرواية ليتني حلا، ليتني حلا يعني يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نعم. لاحظ معي أخي أحمد هنا أنه بعد ونفسي سما ذكري سما، إذن في عندي نفسي وذكري كلمتان أهل سما نافع وابن كثير وأبو أهل سما طبعا واصطنعتك لنفسي يذهب ولا تنيا في ذكري يذهبا. فتح الياء فيهما نافع وابن كثير وأبو عمرو المرموز لهم بسما. طبعا كان بإمكاني أن يأتي بسما مرة واحدة بس حلوة من الشيخ أنه كررها يعني في ولها معاني حقيقة. نعم. يعني لاحظ لما بيقول هنا مثلا ذكري سما أو نفسي سما نفسي أيضا. سما نفسي سامية سمت على على على كل الرذائل وذكري سما وحقيقة ذكره وقد سما ذكره عبر الأجيال. نعم ما في شك في ذلك. أيضا الكلمة السادسة إن قومي يتخذوا هذا القرآن مهجورا حميد الرضا حميد هدى، فتح لياءها نافع وأبو عمرو والبزي. نعم. حميد رضا الرضا حميد هدى. حميد هدى بارك الله. وأسكنها غيرهم من مفهوم المخالفة. والكلمة السابعة والأخيرة من بعد اسمه أحمد في سورة الصف، فتح الياء فيها نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة. سما صفوه. أيوة سما صفوه. نعم. نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة. شعبة عن عاصم الكوفي. وبطبيعة الحال بقية القراء يسكنونها، فلذلك هنا هذا القسم الحقيقة بدنا ننتبه له. يعني إذا تلاحظ الأقسام الأولى كان خلص نافع وأبو عمرو أو نافع انفرد به أو حمزة، يعني قضية سهلة. هنا في الحقيقة كما قلت في البداية غني بالخلاف. نعم. فزاحم بالذكاء لتفضل. لتفضل. نعم ما في شك في ذلك. طيب نستمع إلى التطبيق في هذه الياءات التي تعقبها همزة وصل مفرد. لماذا قال مفردة؟ قلت السؤال. في البداية مفردة يعني ليست من أل التعريف، ليست مع أل التعريف. وتلك اسمها همزة وصل. هي كلها همزات وصل. نعم. يعني همزة الوصل بالمناسبة همزة وصل في الأسماء، همزة وصل في الأفعال، وهمزة وصل في أل التعريف. نعم. إذا كانت مع أل التعريف يعني اعتبرها أل التعريف. ما عدا ذلك كما نلاحظ في الأسماء والأفعال سميت مفرد يعني ليست مقترنة بلام التعريف. بلام التعريف. نعم نعم نعم. طيب نستمع إلى التطبيق من الشيخ إبراهيم. هارون أخي يشدد به أزري، قال يا موسى إني اصطفيتك، قال يا موسى إني اصطفيتك، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، واصطنعتك لنفسي اذهب، ولا تنيا في ذكري يذهبا، إن قومي اتخذوا من بعدي اسمه أحمد، من بعدي اسمه أحمد، من بعدي اسمه أحمد. هنا قرأ الشيخ الذين تطبيقات للقراء والرواة الذين فتحوها. نعم. دون الذين سكنوا، وزاحم بالذكاء لتفضل لو مفهوم المخالفة يقتضي إن من لم يذكر هنا في هذه القراءات الآن هو مع المسكنين. طيب أسئلة هذه الحلقة. نعم أسئلة الحلقة طبعا السؤال الأول عدد الياءات التي ورد فيها الخلاف عند القراء بين الفتح والتسكين حال كون ما بعدها همزة قطع مضمومة. عدد الياءات مع الدليل لما تقول من الشاطبية ومن الذي يفتحها ومن الذي يسكنها من القراء. يعني هذا السؤال قد يكون السؤال يمكن أطول من الجواب. السؤال مرة ثانية خلنا نعطيه بصيغة أخرى أسهل عليهم. ما حكم ياء الإضافة التي جاء بعدها همزة قطع مضمومة عند القراء؟ حرر الخلاف فيها مع الدليل لما تقول من الشاطبية. من الشاطبية نعم. السؤال الثاني ورد في القرآن الكريم ياء الإضافة التي بعدها همزة وصل مقترنة بأل التعريف. وضح أو بين الكلمات التي ورد فيها الخلاف وانسب الخلاف إلى صاحبه مستشهدا لما تقول من الشاطبية. نعيد السؤال مرة ثانية. وردت الياء الإضافة التي بعدها همزة وصل مقترنة بأل التعريف. حرر الخلاف بين القراء في من يفتح ويسكن هذه الياءات. سؤال ثالث طبعا تابع لهذا السؤال. هل جميع ياءات الإضافة التي بعدها همزة قطع مضمومة ورد فيها الخلاف؟ هذا السؤال ووضح إجابتك. طبعا مش لا نكتفي بنعم ولا. السؤال الرابع ثمت سبع ياءات وردت فيها الخلاف عند القراء بما جاء بعدها همزة وصل مفردة. ما هي هذه الكلمات السبعة وما الخلاف الدائر بين القراء بين فتحها وتسكينها وجزاكم الله خيرا؟ طبعا مع الاستشهاد لما تقول من الشاطبية. هذا الاستشهاد ينبغي أن يكون مقترنا بكل نعم سؤال طبعا. طيب شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الأعزاء. الياءات التي سنتناولها في الحلقة القادمة من ياءات الإضافة لا بعدها همزة وصل ولا بعدها للتعريف ولا بعدها همزة قطع لا مفتوحة ولا مضمومة ولا مكسورة نتابعها بإذن الله في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أخا في قتل يعفو ويذهب تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأملا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها حنانيك يا الله يا رافع العلا.